بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وإن قال أجرتك قال بل أعرتني أو بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة، وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها بأجرة المثل. وإن قال أعرتني أو قال أجرتني قال بل غصبتني، أو قال أعرتك قال بل أجرتني والبهيمة تالفة، أو اختلفا في الرد. فقول المالك: باب الغصب، وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق من عقار ومنقول. فإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما، ولا يرد جلد ميتة، وإتلاف الثلاثة هدر. وإن استولى على حر لم يضمن، وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته، ويلزم رد المغصوب بزيادته. وإن غرم أضعافه، وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع وأرش نقصها والتسوية والأجرة، ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيد فلمالكه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. وبعد، تقدم لنا جملةٌ من أحكام العارية، وذكرنا من ذلك تعريف العارية في اللغة والاصطلاح، وحكم العارية بالنسبة للمعير وبالنسبة للمستعير، وما يتعلق بشروط العارية، وهل العارية مضمونة أو أنها ليست مضمونة. وتكلمنا على هذه المسألة، وأن اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنها ليست مضمونة إلا بالشرط، وأن المشهور من المذهب أنها مضمونة إلا في أربع مسائل. ذكرنا هذه المسائل، وأيضا تعرضنا للفرق بين العارية والإجارة، وذكرنا عدة فروق بين البابين. ثم بعد ذلك في آخر باب العارية ذكر المؤلف رحمه الله شيئا من الاختلاف بين القابض والمالك، فقال رحمه الله تعالى: قال وإن قال أجرتك قال بل أعرتني أو بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة، إلى آخر كلامه. هذه مجموعة صور في الاختلاف بين المالك وقابض العين. الصورة الأولى: إذا قال المالك أجرتك وقال من بيده العين بل أعرتني، وذلك عقب العقد. يعني الصورة الأولى: المالك يقول أجرتك، والقابض يقول أعرتني عقب العقد مباشرة. ولنفرض أن السيارة بيد زيد، وهي لعمر، عمر يقول أجرتك، وزيد الذي قبض السيارة يقول لا بل أعرتني، فما القول؟ قوله، يقول لك المؤلف رحمه الله بأن القول قول القابض الذي يدعي الإعارة، ولهذا قال لك قبل قول مدعي الإعارة. ففي هذه الصورة القول قول مدعي الإعارة. وقال لك قبل قول مدعي الإعارة، والعلة في ذلك أن الأصل عدم عقد الإجارة. الأصل عدم عقد الإجارة، هذه الصورة الأولى. طيب الصورة الثانية، قال المالك أعرتك، قال من بيده العين بل أجرتني عقب العقد. المالك يقول أعرتك، ومن بيده العين يقول أجرتني، فما القول قوله؟ ها، يقول لك المؤلف رحمه الله القول قول مدعي الإعارة، والعلة في ذلك كما سلف أن الأصل عدم عقد الإجارة، وحينئذ ترد العين إلى مالك. هاتان صورتان. نعم. قال المؤلف رحمه الله وبعد مضي مدة قول المالك بأجرة المثل، هذه الصورة الثالثة. الصورة الثالثة إذا اختلف في الإجارة والإعارة المالك والقابض، يعني إذا اختلف في الإجارة والإعارة المالك والقابض، المالك يقول أجرتك والقابض يقول أعرتك، فما القول قوله؟ يقول المؤلف القول قول من؟ الصورة الثالثة اختلف المالك والقابض في الإجارة والإعارة، وذلك بعد أن مضت مدة لها أجرة، المالك يقول أجرتك والقابض يقول أعرتني. مثال ذلك، السيارة بيد عمر والمالك وزيد، والسيارة بيد عمر له يوم، المالك يقول أجرتك والقابض ماذا يقول؟ يقول ماذا؟ أعرتني. المالك وش يستفيد إذا قال أجرتك؟ ها؟ يستفيد الأجرة، يدعي الأجرة، والقابض ها؟ ينفي الأجرة. فيقول لك المؤلف رحمه الله القول قول من؟ المالك، لأن الأصل والعلة في ذلك لأن الأصل في أموال الآدميين الضمان، هذا الأصل، الأصل في أموال الآدميين الضمان، فهو الآن يدعي المالك، يدعي الأجرة وأن المنافع مضمونة، والمستعير يدعي الإعارة وأن المنافع مباحة ليست مضمونة عليه. فيقول لك المؤلف رحمه الله القول قول المالك بأجرة المثل. فننظر مثلا هذه السيارة كم أجرتها في اليوم؟ أجرتها في اليوم تساوي 100 ريال ندفعها للمالك، القول قول المالك. نعم، مع يمينه. طيب هذه الصورة الثالثة، فأصبع عندنا الصورة الأولى عقب العقد إذا اختلف في الإعارة والإجارة عقب العقد، الصورة الثانية إذا اختلف في الإجارة والإعارة عقب العقد أيضا القول قول مدعي الإعارة في الصورتين، الصورة الثالثة إذا اختلف في الإجارة والإعارة بعد مضي مدة يكون لها أجرة، فالقول قول من؟ قول المالك. طيب الصورة الرابعة، قال وإن قال أعرتني أو قال أجرتني أجرتني، قال بل غصبتني. الصورة الرابعة، قال القابض أعرتني، قال المالك لا أنت غصبتني ما أعرتك. ها، هذه الصورة الرابعة، يختلفان في أي شيء؟ في الغصب والإعارة. المالك يقول غصبتني، والقابض ماذا يقول؟ يقول أعرتني. نعم. أو القابض يقول أجرتني، والمالك يقول لا بل غصبتني، هذه الصورة الخامسة. ها، الصورة الرابعة ماذا؟ المالك ماذا يقول؟ غصبتني، والقابض يقول أعرتني. الصورة السادسة، المالك يقول غصبتني والقابض يقول أجرتني، فمن القول قوله؟ والسلعة ثالثة. نعم، والسلعة ثالثة. يقول لك القول قول المالك، لماذا؟ إذا كانت ثالثة، نعم، قال لك نعم في الصورة الأولى، في الصورة الخامسة، في الصورة الرابعة والخامسة، المالك قال غصبتني، والقابض قال أعرتني. الصورة السادسة المالك قال غصبتني، والقابض قال أجرتني. فما القول قوله؟ المؤلف رحمه الله يقول بأن القول قول المالك، ولهذا قال لك فقول المالك، القول قول المالك. لماذا؟ لأن المالك يدعي ماذا؟ الغصب. والعين المغصوبة مضمونة أو ليست مضمونة؟ العين مضمونة، حتى المنافع مضمونة. أما إذا كانت يعني في صورة ما إذا اختلف في الإعارة والغصب، القول قول المالك. المنافع هنا هل هي مضمونة على المستعير أو ليست مضمونة؟ المنافع ليست مضمونة، لكن إذا قلنا بأنها غصب تكون مضمونة على القابض وليست مضمونة؟ مضمونة، والأصل في أموال الآدميين الضمان. واضح؟ ها؟ أو ليس واضحا؟ غير واضح. طيب معيد، قال لك وإن قال أعرتني قال بل غصبتني. هذه الصورة، المالك يقول غصبتني، والما والقابض يقول لا أنا ما غصبتك، أنت أعرتني السيارة. القول قول من؟ ها؟ قول المالك. لماذا القول قول المالك؟ لو قلنا بأن القول قول مدعي إعارة، هل المنافع مضمونة أو ليست مضمونة؟ ليست مضمونة، لكن لو قلنا بأن القول قول المالك وأنها غصب، المنافع تكون مضمونة أو ليست مضمونة؟ مضمونة، والأصل في أموال الآدميين ماذا؟ الضمان. الأصل في أموال الآدميين الضمان. واضح؟ طيب، الصورة التي السادسة أو الخامسة، قال المالك غصبتني، قال القابض الذي بيده أنا ما غصبتك بل أجرتني، بل أجرتني. القول قول، يقول المؤلف رحمه الله القول قول من؟ يقول قول المالك. لماذا؟ لأن الإجارة أمانة، العين المؤجرة أمانة، ما تضمن إلا بالتعدي والتفريط، لكن العين المغصوبة مضمونة مطلقة، إذا تلفت مضمونة مطلقة. ها، والأصل في أموال الآدميين ماذا؟ الضمان. الأصل في أموال الآدميين الضمان. طيب الصورة السادسة، قال أو قال أعرتك قال بل أجرتني، والبهيمة تالي. هذه الصورة السادسة. الصورة السادسة قال المالك أعرتك السيارة، والسيارة قد تلفت، قال أعرتك، قال لا بل أجرتني. القول قول من؟ قول مالك. تكون مضمونة وليست مضمونة؟ ها؟ لا، على المذهب العارية مضمونة، فالمالك يقول أعرتك. لماذا؟ لكي ما دام منها تالفة الآن، لكي يضمنها القابض، لأن العارية مضمونة عنده، والقابض يقول لا أنت أجرتني ما علي ضمان، لأنها أمانة لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. فالمالك يقول أعرتك لكي يضمنه، والقابض يقول ماذا؟ يقول أجرتني، ها، لكي لا يضمن، لأن العين المستأجرة أمانة ما تضمن إلا بالتعدي أو التفريط. فيقول لك القول قول من؟ ها، المالك. لماذا؟ لأن أصل في أموال الآدميين الضمان. الصورة السابعة قال: أو اختلف في رد. قال القابض: أنا رددت السلعة عليك. قال المالك: لا، أنت ما رددت. الذي قبض السلعة قال: أنا رددتها عليك. قال المالك: لا، أنت لم تردها علي. ها، فما القول قوله؟ يقول المؤلف: القول قول المالك. لماذا؟ لأن الأصل عدم الرد، والأصل كما تقدم في أموال الآدميين الضمان. والصواب في هذه المسألة أن نقول هذه الاختلافات نذكر ضابطا يجمع مثل هذه الاختلافات. نقول هذه الاختلافات إن كان هناك بينة فإننا نرجع إلى أي شيء؟ نرجع للبينة. إن كان هناك بينة نرجع للبينة، وإن لم يكن هناك بينة نرجع للقرائن. قد تكون هناك قرائن تؤيد قول أحدهما، كما لو كان هذا الشخص معروف بالكذب والتساهل، وهذا معروف بالعدالة والنزاهة إلى آخره. فإذا كان هناك بينة نرجع إلى البينات، لم يكن هناك بينة نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى القرائن. طيب، إذا لم يكن هناك شيء من القرائن ننظر إلى العين، هل قبضت بالإذن أو بدون إذن؟ فإذا كانت مقبوضة بالإذن، القابض قبضها بإذن المالك، والمالك يعترف أنها مقبوضة بالإذن، فحكمها حكم ماذا؟ حكم الأمانة، والأمين قوله مقبول. إذا لم يكن شيء من ذلك نرجع إلى كلام العلماء رحمه الله. فالخلاصة في ذلك المراتب: ها، مرتبة الأولى إن كان هناك بينات نرجع البينات، لم يكن هناك بينات نرجع إلى ماذا؟ القرائن. لم يكن هناك قرائن، ها، ننظر إلى الإذن. إن كانت السلعة أو العين قبضها القابض بإذن المالك، والمالك يعترف بذلك أنها فهي في حكم الأمانة كما تقدم، والأمين قوله مقبول. إذا لم يكن شيء من ذلك نرجع إلى كلام العلماء رحمهم الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الغصب. قال: وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. الغصب في اللغة أخذ الشيء ظلما، وأما في الاصطلاح فهو الاستيلاء على حق الغير عرفا بغير حق. الاستيلاء على حق الغير عرفا قهرا، عرفا قهرا بغير حق. والغصب حكمه محرم ولا يجوز، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، والله عز وجل يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. والإجماع منعقد على تحريمه، والنظر الصحيح يقتضي ذلك، فإن القول بعدم تحريمه يؤدي إلى الفوضى واختلال الأمن وتسلط الناس بعضهم على بعض إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله: نعم، وقلنا في تعريفه الاستيلاء عرفا، فنأخذ من هذا ضابطا. الضابط في معرفة كون هذا الشخص قصبا أو ليس غصبا مرجع ذلك إلى العرف. فقد يحصل الاستيلاء على حق الغير لكن لا نسميه غصبا، يعني لا نسميه غصبا لكونه بحق، أو لكون العرف لم يدل على ذلك. قد يستولي على حق الغير على طريق المزاح، وقد يستولي على حق الغير بحق، مثل القاضي يستولي على مال المدين كما تقدم ويحجر عليه ويقسم بين غرمائه إلى آخره. ولي الأيتام يستولي على أموالهم، هذا الاستيلاء نقول لأنه بحق. ولي القصر من الصغار والسفهاء والمجانين يستولي على أموالهم، نقول هذا الاستيلاء بحق. فضابط معرفة كون هذا الشخص غصبا أو غير غصب هو العرف. وقولنا أيضا على حق الغير، هذا يشمل الأموال والمختصات، يشمل الأموال والمختصات. سبقا ذكرنا تعريف المال، وأن المال هو كل ما أبيح الانتفاع به والعقد عليه، كل ما أبيح الانتفاع به والعقد عليه. والمختص هو كل ما أبيح الانتفاع به ولم يبح العقد عليه، مثل كلب الصيد والحرف والماشي، يباح لك أن تنتفع به لكن لا يباح لك أن تعقد عليه. المال مثل السيارات والعقارات وإلى آخره، هذه يباح أن تنتفع بها لكن ليس لك أن تعقد عليها، لك أن تعقد عليه، خلاف المختص. قال: من عقار ومنقول. المغصوب أنواع، نعم المغصوب أنواع. النوع الأول العقار المنقولات. المنقولات هذه يدخلها الغصب بالاتفاق، المنقولات هذه يدخلها الغصب بالاتفاق. ويدل لذلك ما تقدم من الأدلة. طيب النوع الثاني العقار، هل يدخله الغصب أو لا يدخله الغصب؟ جمهور العلماء على أن العقار يدخله الغصب، فإذا استولى عليه عرفا بغير حق قهرا فنقول بأنه غصب، هذا ما عليه جمهور العلماء. ويدل لذلك ما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله، وأن الغصب لا يكون في العقار، لأنه لا يتصور مع الغصب فيه، إذ لا يمكن نقله وتحويله. العقار يقولون لا يمكن نقله وتحويله، فلا يتصور فيه مع الغصب. والصواب في ذلك، يعني الصواب في ذلك ما ذهب إليه جمهور العلم رحمه الله، وأن النقل والتحويل ليس شرطا للغصب، بل إذا حصل الاستيلاء على حق الغير قهرا عرفا فهذا هو الغصب، ولا يشترط النقل والتحويل. طيب قال المؤلف: وإن غصب كلبا يقتنى أو خمر دم. هذا النوع الثاني من أنواع المغصوب. كان النوع الأول ما هو؟ المنقولات، وأن الغصب يدخله. النوع الثاني العقارات. النوع الثالث المختصات، مثل كلب الصيد، كلب الحرق، كلب الماشية إلى آخره، ذكرنا تعريف المختص. فهذه أيضا يدخلها الغصب. وعلى هذا إذا غصب كلب صيد أو كلب حرق أو كلب ماشية فنقول بأن هذا غصب، إذا استولى عليه بغير حق نقول بأن هذا غصب ويجب عليه أن يرده. مالك أو خمر ذمي ردهما. هذا النوع كم؟ ها؟ النوع الرابع إذا غصب خمر ذمي. أهل الذمة كما تقدم النصارى يستحلون الخمر وإن كانت محرمة ويقرون على شربها بشرط أن تكون مستورة، فإذا كانت مستورة فإن أهل الذمة يقرون على شربها لأنهم يستحلونها، وإن كانت محرمة في شرائعهم. وعلى هذا إذا غصب هذه الخمر للذم بشرط أن تكون محترمة، والمحترمة هي ماذا؟ المستورة. أما غير المستورة التي يجاهر بها فهذه لا يجب ردها، لكن يجب رد خمر الذم المستورة، فإذا غصبها نقول يجب عليه أن يردها. وهي تعتبر مال عنده، نعم عنده هي تعتبر مال، لأن المسلمين يقرونه على شربها. قال ولا يرد جلد ميتة ويتلاف الثلاث هدر. ويقول لك المؤلف رحمه الله يجب عليها أن يرد، كما قلنا المختصات تدخل تحت الغصب، تدخل تحت الغصب، تدخل تحت الغصب، يجب عليها أن يردها، يجب عليها أن يردها. قال لك المؤلف جلد الميتة لا يجب عليها أن يردها. لماذا؟ ها؟ أيوة، لأن لا، لماذا يرون جلد الميتة ما يجب أن يرد؟ ها؟ لا، لا ما بس عارف. لا. أيوة. نجس. طيب، لأنهم لا يرون أنه يطهر بالدباغ. المذهب لا يرون أن جلد الميتة يطهر بالدباغ. والصواب كما تقدم لنا، وإن كان يباح الانتفاع به لكن لا يرون أنه يطهر بالدبر، والصواب في ذلك أنه يطهر بالدبر، وإذا كان كذلك فإنه يكون مالا، صحيح أنه يكون مالا، يطهر الآن بالدبر وليس مختصا بل يعاوض عليه، وعلى هذا يجب أن يرد. وإتلاف الثلاثة هدر، يعني لا عوض عليه. ما هي الثلاثة؟ قالك الكلب، كلب الحرث والماشية إلى آخره. لو أنه غصبه يجب أن يرده، لكن لو أنه أتلفه ها هدر. لماذا؟ لأنه ليس له قيمة شرعا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع عن ثمن الكلب، ليس له قيمة شرعا. أيضا خمر الذمي ها ليس لها قيمة شرعا، وإن كانت عنده لها قيمة، إذا أتلفها فإنه لا شيء فيها، لا يجب عليه الضمان، وإن كان يجب عليه أن يردها. طيب جلد الميتة أيضا يرون أنه لا قيمة لها، لأنهم لا يرون أنه يطهر بالدبر، والصواب في هذه المسألة كما سلف ها الصواب في هذه المسألة أنه يطهر بالدبر، وعلى هذا إتلافه لا يكون هدرا بل هو مال يعاوض عليه. قال وإن استولى على حر لم يضمن، وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته. هذا النوع الخامس من أنواع المغصوب، نوع الخامس من أنواع المغصوب الحر. الحر هل يدخل تحت الغصب؟ هل يدخل تحت اليد؟ بمعنى هل يصح غصبه أو نقول بأنه لا يصح غصبه؟ المؤلف رحمه الله تعالى يرى أنه لا يدخل تحت اليد، بمعنى أنه لا يصح غصبه. لماذا؟ لأن الحر ليس مال، الغصب يكون لأي شيء، للأموال، والحر ليس مالا، والغصب يكون لأي شيء، للأموال، وعكس ذلك الرقيق، فالرقيق مال يدخل تحت اليد ويصح غصبه. فالحر يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه ليس مالا، وحينئذ لا يدخل تحت اليد. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله لم يضمن، لم يضمن. وهذا هو المذهب، نعم، وهذا هو المذهب. نعم، على هذا لو تلف هذا الحر حبسه، ثم تلف هذا الحر فإنه لا يضمن. لماذا؟ لأنه كما تقدم ليس مالا، لا يدخل تحت اليد، ولا يكون الاستيلاء عليه غصبا. وهذا هو المشهور من المذهب. والرأي الثاني، الرأي الثاني أنه يضمن الصغير، لأن الصغير لا يمكنها يمتنع بخلاف الكبير. والرأي الثالث أنه يضمن الكبير والصغير. فالأرى في هذه مسألة ثلاثة. الرأي الأول وهو المشهور بالمذهب أنه لا ضمان، لأن لعدم دخول تحت اليد، ولا يكون الاستيلاء عليه غصبا. والأمر الثاني التفريق بين الكبير والصغير، القول الثاني. والقول الثالث أنه يدخل تحت اليد ويكون الاستيلاء عليه غصبا. طيب، هذا بالنسبة، هذا بالنسبة لنفس الحر، بالنسبة لنفس الحر. طيب، بالنسبة لمنافعه، قال وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته. استعمله كرها فعليه أجرته، فعليه أجرته، لأنه استوفى منافعه، لأنه استوفى منافعه، ومنافعه مال متقومة. أو حبسه مدة يوم، يومين، ثلاثة أيام، إلى آخره. إذا حبسه فإنه ماذا؟ يضمن المنافع أو لا يضمن المنافع؟ يضمن المنافع، لأنه فوت منافعه، يعني فوت منافعه. قال ويلزم رد المغصوب بزيادته. احنا ذكرنا او ذكر المؤلف خمسة انواع من انواع المغصوب، بقي انواع الحقيقة لو سردها المؤلف لكان احسن، ستأتينا ان شاء الله. طيب، ما الذي يلزم الغاصب اذا غصب؟ ما الذي يلزم الغاصب؟ قال لك المؤلف رحمه الله ويلزم رد المغصوب. الغاصب يلزمه أشياء. الشيء الأول التوبة إلى الله عز وجل، لأن الغصب محرم ولا يجوز. الثاني قال لك رد المغصوب إذا كان باقيا، وقدر على رده. نقول الثاني مما يلزمه، نقول يجب عليك أن ترد المغصوب ما دمت تقدر على رده، يجب عليك أن ترده بزياداتك. هذا الأمر الثالث، يجب أن ترد المغصوب بزياداته. فمثلا لو غصب شاة وولدت، ها، يجب أن يرد الشاة وولدها. أو غصب سيارة وعمل عليها، يجب أن يردها وأجرتها. وهكذا الزيادة يجب عليه أن يردها، سواء كانت متصلة أو كانت منفصلة. قال وإن غرم أضعافه، يعني يجب عليه أن يرد المغصوب ولو غرم أضعافه. إنه غرم أضعاف المغصوب. مثلا غصب حديدا وجعله في أساسات البناء وبنى عليه عمارة، ها نقول اهدم العمارة وأخرج الحديد ورده إلى صاحبه، يجب عليك ما دام تقدر على ذلك يجب عليه أن يرده ولو غرم ضعف. طيب عمارة مليون ويحتاج له 200,000 يكسر العمارة ولو كان، حديث سعيد بن زيد ليس لعرق ظالم حق، نعم ليس، والغاصب ظالم، الغاصب ظالم هو اللي هو اللي يتعدى، هو الذي يتعدى، فيجب عليه أنه يهدم وأن يحفر وأن يرد المغصوب إلى أهله، وإن نقص أيضا ها عليه ضمان النقص، ما يكفي أن يرده بس أيضا عليه ضمان النقص. وهذا ما عليه جماهير العلماء عليه جميع، إنها ظالم والظالم يعامل بأضيق الأمرين. والرأي الثاني رأي الحنفية يقولون إذا غصب ساجة حنفية وبنى عليها انقطع حق المالك ووجبت القيمة، حنفية يقول إذا غصب ساجة وبنى عليها انقطع حق المالك ولزمه قيمتها، نعم لزمه قيمتها، نعم. والذي يظهر والله أعلم يعني أن مثل هذا أنه يرجع للسياسة الشرعية، قد يرى الحاكم أنه يأخذ برأي الجمهور ويلزم بالهدم ولو كان، إذا كان الناس لا يرتدعون إلا بمثل هذا الشيء، نعم يا هذا قول الجمهور قوي، قول الجمهور قوي حتى ولو أدى ذلك إلى هدم العمارة داخل. والضرر الذي يلحق الغاصب هو الذي هو الذي جره لنفسه، فيظهر والله أعلم أن هذا يرجع إلى اجتهاد القاضي. طيب قال وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلب وأرش نقصها وأرش نقصها وتسويتها والأجرة. وسبقا ذكرنا أن العلماء رحمهم الله دائما يقرنون بين ماذا؟ ها؟ بين غرس والبناء. لماذا؟ يقرنون بين غرس والبناء في الأحكام. لماذا؟ لأن الغرس يشبه البناء لكون المدة فيه طويلة، مثلا إذا غرس النخل، النخل يعني سنوات، والأشجار مثلا غرس أشجار تفاح أو برتقال تجلس هذه سنوات كالبناء، ولهذا يقرنون بين الغرس والبناء. ها؟ لماذا؟ المدة فيه طويلة، المدة فيه طويلة. فقال لك المؤلف وإن بنى في الأرض أو غرس، يعني الآن بنى، بنى عمارة، غرس الأرض وبنى عمارة 5 أدوار، ها أو غرس، غرس فيها ماذا؟ نخيل أو أشجار زيتون أو نحو ذلك، قال لازمه القلب، هذا الأمر الأول، يجب عليك تهدم العمارة، عمار يجب عليك أن تهدم العمار. طيب كلفت 3 ملايين اهدم ولو كلف، ليس لعرق ظالم حق، نعم ليس لعرق ظالم حق. وهذا رأي جماهير العلماء رحمهم الله، هذا رأي جماهير العلماء رحمهم الله. والحنفية رحمهم الله لهم تفصيل في ذلك، الحنفية رحمهم الله تعالى لهم، يعني هذا هو المذهب، مذهب الشافعية والحنفية رحمه الله لهم تفصيل في ذلك, يعني ينظر إلى قيمة البناء هل هي أكثر من قيمة الأرض أو لا, ينظر إلى قيمة البناء هل هي أكثر من قيمة الأرض أو لا, فإن كانت قيمة البناء أكثر يضمن قيمة الأرض. ما نأمره اليهد, نقول أعطي المال قيمة الأرض. نعم, وهذا يعني ما ذهب إليه الحنفية رحمه الله. والصواب في ذلك أن نقول كما تقدم, الصواب في ذلك نقول الأصل أنه يؤمر بالهدي لأنه ليس لعرق ظالم حق, اللهم إلا أن نستثني من ذلك إذا فحش الضرر, يعني كونه يقلع الغراس هذا الضرر سهل, غرس نخيل يقلع النخيل يضعه في مكان آخر, غرس أشجار زيتون يقلع ويضعه في مكان آخر, بنى بناء سهلا يقلع ما في مشكلة هذا. لكن إذا بنى أدوارا, بنى مثلا 5 أدوار 6 أدوار إلى آخره, هل نقول اهدن ها إذا فحش الضرر؟ نعم, إذا فحش الضرر هل نقول يجب أن تهدن أو لا؟ الأصل أنه يجب عليه, ها الأصل يجب عليه أن يهدن, هذا الأصل. إذا لم يرضى المالك إلا بالأرض يجب عليه أن يهدن, وإن كان إذا رضي فالأمر في ذلك سهل, رضي المالك أن يأخذ قيمة الأرض فالأمر في ذلك سهل. المهم مثل هذه يظهر والله أعلم أن نقول بالتفصيل, إن كان الضرر يسيرا فيجب كما ذكر المؤلف أن يقلع الغرس وأن يهدم البناء, كان الضرر يسيرا. وإن كان الضرر فاحشا كثيرا فهذا يرجع إلى اجتهاد القاضي, إن رأى القاضي أن يلزمه بالهدم والقلع ألزمه, وإن رأى أن يعوض يعني أو يخير المالك أنه يأخذ البناء بقيمته أو الغراس بقيمته أو يأخذ قيمة الأرض فله ذلك. يعني الغاصب على كل الأحوال نعامله بيضيق الأمرين, نعامله بيضيق الأمرين. فإن كان الضرر يسيرا ها فهذا الأصل وجوب القلع والغرس, اللهم إلا إذا رضي المالك الأمر راجع إليه, لكن إذا لم يرضى. والحالة الثانية أن يكون الضرر كثيرا فاحشا فهذا يرجع إلى اجتهاد القاضي, فإن رأى القاضي أن يلزم الغاصب بالهدم والقلع لزم, وإن رأى أنه لا يلزمه فيخير المالك بين أن يأخذ قيمة الأرض أو يأخذ البناء أو الغراس يكون أحق به من الغراس اللي يظهر والله أعلم. على كل حال أن الغاصب نعامله ماذا؟ بأضيق الأمرين. قال لك لزمه القلع والهدم هذا الأمر, قال وأرش نقصها هذا الأمر الثاني مما يلزم هذا الغاصب, أرش النقص الأرض إذا غرس فيها سيحصل لها نقص أو بلي فيها قد يحصل لها نقص, فإذا نقصت فنقول يلزم ماذا؟ بأرش النقص. وتسويتها هذا الأمر الثالث أيضا يجب عليه أن يسوي الأرض بعد قلع الغراس وهدم البناء, يجب أن يسوي الأرض. والأجرة هذا الأمر الرابع, تجب الأجرة مثلا غصبها لمدة شهر شهرين إلى آخره, هذه الأرض لها منافع, فوت هذه المنافع على المالك. والأمر الخامس ما ذكره المؤلف رحمه الله هو التوبة, لأنه يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. طيب قال ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيد فلمالكه, هذا الأمر هذا النوع كم ذكرنا 5 أنواع من أنواع المغصوب, ها النوع السادس, النوع السادس من أنواع المغصوب إذا غصب شيئا له كسب, غصب سيارة اكتسب عليها، أو غصب جملا حمل عليه الأثقال، أو غصب، المهم غصب شيئا اكتسب عليه، سيارة أو دابة أو نحو ذلك، ها؟ فحصل بذلك صيد فلمالكه، صاد به. أو مثلا أجر السيارة، الأجرة كل من؟ للمالك. أجر السيارة، غصب السيارة وأجرها، الأجرة للمالك. غصب الفرس صاد عليه، أو غصب الكلب صاد عليه، فنقول الصيد هذا يكون لمن؟ للمالك. تقدم لنا أن المغصوب يرد بزيادته. وهل الغاصب له أجرة أو ليس له أجرة على عمله هذا؟ نقول ليس له أجرة لأنه متعد بالغصب. قال رحمه الله: وإن ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب، قصر الثوب، القصار هو الذي يبيض الثياب أو صبغه ونجر الخشب ونحوه، أو صار الحب زرعا والبيضة فرخا والنوى غرسا، رده وأرش نقصه ولا شيء للغاصب. إذا عمل الغاصب في المغصوب عملا، الغاصب عمل في المغصوب عملا، نسج الغزل، الغزل جعله ثوبا، قصر الثوب بيضه أو صبغه أو نجر الخشب جعل خشبة دولابا ونحوه، أو صار الحب زرعا أو البيضة فرخا أو النوى غرسا، رده وأرش نقصه ولا شيء نقصه. إذا عمل فيه عمل، خاط الثوب أو جعل الحديد أبوابا أو شبابين نحو ذلك من الأعمال، يقول يجب عليك أولا ترده، وإن نقص لهذا العمل يجب عليك أن ترد، عليك أرش النقص. وهل له أجرة على عمله أو ليس له أجرة؟ نقول لا أجرة عليه لك. وقال لك: ويلزمه ضمان نقصه. قال: وإن خسر الرقيق رده مع قيمته. إذا خسر الرقيق رده مع قيمته. القصة هو قطع الجلدة مع البيضتين، هذا القصة. فإذا فعل ذلك فإنه يجب عليه أن يرد مع قيمته، لأن القاعدة كما سيأتينا في باب الديات: ما كان من شيء واحد في الإنسان ففيه دية كاملة، وما كان من شيئين ففيه نصف الدية. مثلا العينان فيهما دية، وإحداهما فيه نصف الدية، فيها نصف الدية، وعلى هذا فقس. وهنا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: رده مع قيمته. إذ إن الخصيتين تجب فيهما الدية كاملة من الحر، فالرقيق القيمة. قال: وما نقص بالسعر لم يضمن. إذا نقصت العين لنزول السعر، هل يضمن نقص السعر أو لا يضمن؟ مثال ذلك: غصب سيارة اليوم قيمتها تساوي 10,000، في المساء نزلت الأسعار وأصبحت تساوي 8,000، ثم ردها من الغد. الآن كم لما ردها كم تساوي القيمة؟ تساوي 8. هل يجب عليه أن يضمن هذا النقص أو نقول لا يجب عليه أن يضمن هذا النقص؟ المؤلف رحمه الله يقول نقص السعر لا يجب عليه، والعلة في ذلك أنه رد العين بحالها لم ينقص منها شيء، واختلاف السعر هذا ليس إليه. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني وهو رواية الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أنه يجب ضمان نقص السعر، نعم أنه يجب عليه ضمان نقص السعر، نعم وهذا القول هو الصواب، نعم هذا القول هو الصواب، لأن السعر صفة في العين وقد فات بسبب الغاصب، نعم السعر صفة في العين وقد فات بسبب الغاصب، فيجب ضمانه، وهذا هو الصواب، كما ذكرنا في القاعدة أن الغاصب يعامل بأضيق الأمرين. قال ولا بمرض عاد ببرئه، ولا بمرض عاد ببرئه، ولنفرض أنه غصب شاة، الشاة تساوي 500، مرضت الشاة، ها شاة أصبحت تساوي 400، ثم برئت ورجعت قيمتها إلى 500، هل يضمن أو لا يضمن؟ نعم هل يضمن أو لا يضمن؟ يقول لك المؤلف رحمه الله لا يضمن، هي كانت لما غصبها كانت تساوي كم؟ 500، مرضت أصبحت تساوي كم؟ 400، برئت رجعت قيمتها إلى 500، هل يضمن أو يقول بأنه لا يضمن؟ يقول لك المؤلف لا يضمن، لماذا؟ لأنه زال موجب الضمان، لا يضمن لأنه زال موجب الضمان. والرأي الثاني أنه يضمن، وهذا القول عند الشافعية والحنابلة، نعم هذا قول عنده، لماذا؟ لأنه يجب عليه أن يرد في كل لحظة، حتى في حال المرض يجب عليه أن يرد، يعني حتى وهي وإن كانت قيمتها 400 يجب أن يردها، وإذا ردها وهي قيمتها 400 كم يجب عليه أن يضمن؟ 100. وهذا القول هو الصواب، لأنه ليس له أن يحبسها حتى تبرأ، يجب أن يرد وإن كانت قيمتها تساوي 400، وحينئذ إذا رد ولها 400 فإنه يضمن النقص، وهذا القول هو الصواب. قال وإن عاد بتعلم صنعة ضمن النقص، أما إن عاد بتعلم صنعة ضمن النقص، يعني صورة المسألة ضمن غصب رقيقا يساوي 1000 ريال، وكان سمينا هذا الرقيق يساوي 1000 ريال، أصابه الهزال وأصبح يساوي 900 ريال، وتعلم صنعة وأصبحت قيمته لما تعلم الصنعة تساوي 1000 ريال، ها هل يضمن النقص بسبب الهزال؟ والآن هزيل، لكن بسبب أنه تعلم صنعة زادت قيمته إلى كم؟ إلى 1000 ريال، هل يضمن هذه الصفة للفاهم وهي السمن أو لا يضمنه أو لا يضمنها؟ نقول بأنه يضمنها، يعني يضمن هذه الصفة التي فاتت وهي السمن، نعم والله أعلم.